تعلمون أن نظام الحكم في السودان قد تغير، وذهب الحاكم الذي بدأ تطبيق الشريعة وجاء حاكم جديد يدعو تكوين الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي، وأصبحنا نسمع من يدعو بإلغاء تطبيق الشريعة أو يطالب بتعديلات، وهذا مفهوم لدينا بأنه لا يجوز مطلقا. أما السؤال، هل يجوز إلغاء تطبيق الشريعة بجنوب السودان الذي غالبيته من المسيحيين والأوثنيين، والجنوب بأي قوانين يرتضونه؟ أفيدونا بذلك. الله يوفق حكومة السودان الجديدة لما وفق به الأولى للحكم بالشريعة. نسأل الله إياهم ويوفقهم للحكم بالشريعة، ونسأل الله لغيرهم كذلك من مصر شام والعراق وكل مكان. نسأل الله يوفق من تولى أمر المسلمين أن يحكم بينهم بشريعة الله، وأن يهديه الله لطاعة الله، وما أكثر المسلمين في أفريقيا وفي غيرها. ونسأل الله يوفق ولاتهم للحكم بالشريعة، ليس السودان فقط بل على جميع ولاة المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، عليهم أن يتقوا الله وأن يحاكموا شرع الله في عباد الله. فنسأل الله أن يهديهم لذلك، وأن يعين حكام المسلمين على الحق، وأن يسهل لهم البطانة، وأن يعينهم من طاعة الهوى والشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.